وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود. وطبعا قوله فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، لا، هي الحقيقة هي الشريعة المصلحة لكل زمان ومكان، لأن معنى أن نقول هي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان فغيرها أيضا يمكن أن يكون صالحا، ليس فيه نفي لصلاحية غيرها، إنما هي المصلحة لكل زمان ومكان. ما يؤخذ من الحديث؟ هذا حديث عظيم وفيه فوائد جمة، ونقتصر على البارزة منها. أولا، تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وتفضيل أمته على سائر الأمم. ثانيا، تعديد نعم الله تعالى على العبد، وأن ذكرها على وجه الشكر وذكر آلائه سبحانه وبحمده يعد عبادة وشكرا لله. ثالثا، كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب وأحلت له الغنائم وبعث إلى الناس عامة وأعطي الشفاعة وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، كل هذا من خصائصه، فكانت 17 خصلة وهي عند الصنعان 21. ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير وجد زيادة على هذا العدد. رابعا، أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى. خامسا، أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم. سادسا، أن كل أرض صالحة ليتيمم منها. سابعا، سعة هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره. ثامنا، قوله أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال. وأخيرا، قال الصنعاني إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين أظهر العداوة له أكثر من ذلك، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، ونأتي إلى التعليق والشرح على هذا الكلام. هذا الحديث أولا برواية جابر رضي الله تعالى عنه مداره على هشيم، وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها كلها أحمد بأسانيد حسان، قاله الحافظ رحمه الله تعالى، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث من المتواتر. وقوله الرعب الخوف والوجل لتوقع نزول محذور، وهذا الرعب والله أعلم هو الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب الكفار في قوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقوله وقذف في قلوبهم الرعب. وفي رواية أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه زيادة يقذف في قلوب أعدائي الرعب، مصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي. وقوله مسيرة شهر، قال الحافظ مفهومه أنه لم يوجد لغيره صلى الله عليه وسلم النصر بالرعب، لم يوجد لغيره صلى الله عليه وسلم النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. فالظاهر اختصاصه به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، أي من هذه المسافة. وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر. وهل هي حاصلة له ولأمته من بعده؟ فيه احتمال. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى، يعني بيقول إن هذه الخصيصة التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي ثابتة له سواء كان معه جند أو لم يكن معه جند. طيب، هل هذه الخصوصية ما زالت قائمة للأمة بعده صلى الله عليه وسلم أم أنها زالت بموته؟ قال: فيه احتمال أنها لا زالت باقية لهذه الأمة. قلت: ربما جاء هذا الاحتمال من رواية أحمد رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في حديث طويل مرفوع جاء فيه: ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة، وطيب لي ولأمة الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا من حرج، وأعطاني العزة والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا. يسعى بين يدي أمتي، هذا هو محل الشاهد. فكأنه لأجل هذا قال الحافظ رحمه الله تعالى إن بقاء هذا الرعب الذي يقذف في قلوب الأعداء محتمل بالنسبة للأمة بعد قبض نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناد هذا الحديث عبد الله بن لهيعة وفيه ضعف. وفي مسند عبد بن حميد من حديث يزيد بن أبي زياد وفيه ضعف، عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا ولا أقول فخرا، بعثت إلى الأسود والأحمر، ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي إلى يوم القيامة وهي نائلة لمن لا يشرك بالله تعالى شيئا. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فضلت على الأنبياء بست، فذكر أربعا من هذه الخمس المذكورة معنا في حديث الباب، وزاد اثنتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون، فتحصل منه ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنه سبع خصال. ولمسلم أيضا من حديث حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذكر خصلة الأرض، قال: وذكر خصلة أخرى وهي كما بينتها رواية ابن خزيمة والنسائي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما حطه الله تعالى عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعا سوى ما تقدم ذكره. وما جاء من طرق أخرى وإن كان في بعضها مقال، يعني يضاف إلى ما ذكر، ما جاء في الطرق الأخرى وإن كان في بعضها مقال. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 60 خصلة. وطريق الجمع كما قال الحافظ، طيب واحد يقول هنا طيب الحديث قال ايه، حديث أعطيته 5 وفي الحديث الآخر فضلنا على الأنبياء 6 فضلنا على الناس 3، هل في تضارب بين هذه الأقوال؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى: وطريق الجمع أن يقال لعله أطلع أولا على بعض ما اختص به ثم أطلع على الباقي، ده أحد أنواع الجمع أو أوجه الجمع. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. إيه مفهوم العدد؟ يبين ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى يقول: اعلم أن ذكر 5 و6 و3، أنا كتب لا هو ابن الملقن، هو ابن الملقن لكن يعني صححوها ابن الملقن، لكن هو مشكلة أن الكتابين بيكونوا أمامي فأحيانا هو ابن الملقن قال: اعلم أن ذكر 5 و6 و3 لا يظن أنه تعارض، وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وأنها دليل خطاب، وكل ذلك باطل كما قاله القرطبي رحمه الله تعالى. فإن القائل عندي 5 دنانير مثلا لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز أن يقول مرة أخرى عندي 20 وأخرى 30، فإن من عنده الأكثر يصدق عليه أن عنده الأقل فلا تعارض. واضح هذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة فضلنا على الأنبياء 6، ومرة قال فضلنا 3، ومرة أعطيته 5، فهذا كله من باب التنوع في العدد ولا يمنع وجود الزياد. نعم. قلت: ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المسند وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، فقال رجل: عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. بدأ بإيه؟ بدينار وانتهى إلى 5. فقوله في الأول عندي دينار لم يمنع وجود الدنانير الأخرى، ومن هنا قالوا إن مفهوم العدد ضعيف في الاستدلال، لأن وجود الأقل لا يمنع وجود الأكثر. وضحت هذه؟ طيب. قال الحافظ رحمه الله: وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من 5 المذكورات، وطبعا غيرها في الأحاديث الأخرى، لم تكن لأحد قبله وهو كذلك، ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت اختصاصه بذلك. واضح معنى هذا الكلام ولا لا؟ يعني نوح عليه الصلاة والسلام أرسل أمين إلى قومه، وكان في هذا الوقت هناك أناس آخرون ولا لا؟ كان فيه، لكنه أرسل إلى مين؟ إلى قومه فقط. فلما جاء الطوفان أهلك كل الكفار الذين على وجه الأرض، فلم يبق إلا مين؟ إلا الطائفة المؤمنة من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. والعبرة بأصل البعثة ولا بما نشأ بعد ذلك بأصل البعثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل بعثته إلى الناس كافة، بل إلى الخلق كافة، الإنس والجن كما سيأتي بيان. هذا من أول يوم أرسل فيه أو بعث فيه صلى الله عليه وسلم بخلاف نوح عليه الصلاة والسلام. وأما قول أهل الموقف لنوح عليه الصلاة والسلام كما صح في حديث الشفاعة أنت أول رسول إلى أهل الأرض، فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله، وعلى تقدير أن يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح عليه الصلاة والسلام كان إلى قومه، ولم يذكر أنه أرسل أو أنه أرسل إلى غيرهم، ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يبقى دعا إلى كل، دعا على كل أهل الأرض، فده ظاهره إنه إيه؟ إن هو أرسل إليهم فلم يستجيبوا له، فمن أجل ذلك دعا عليهم. نعم. فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة، ولو لم يكن مبعوثا إليهم لما أهلكوا، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد ثبت أنه أول الرسل، وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح عليه الصلاة والسلام، وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم. فأجيب، وهذا جواب حسن، لكن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح عليه الصلاة والسلام غيره. ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة، ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمان أو بعده فينسخ بعض شريعته، ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب. وإلى هذا نحى ابن عطية في تفسير سورة هود، قال وغير ممكن أن تكون نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني نوحا، لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله عز وجل يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما، لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم. ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم. قلت وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في تعليقه على الفتح، فقال هذا الاحتمال الأخير أظهر مما قبله لقول الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يعني كان في مدة بعثة نوح عليه الصلاة والسلام الموجودون على الأرض من؟ قوم نوح فقط، فكانت بعثته إليهم فقط، فلما أعرض أكثرهم دعا عليهم بالهلاك فأغرقوا ولم يبق إلا المؤمن منهم. قال الحافظ رحمه الله وغفل الداودي الشارح، شارح ليه صحيح البخاري، غفلة عظيمة، فقال قوله لم يعطهن أحد يعني لم تجمع لأحد قبله، لأن نوحا بعث إلى كافة الناس، وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن، وكأنه نظر في أول الحديث وغفل عن آخره، لأنه نص صلى الله عليه وآله وسلم على خصوصيته بهذه أيضا لقوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والنبي هنا الألف واللام هنا للجنس فتفيد سائر الأنبياء الذين سبقوه. نعم. وفي رواية مسلم: وكان كل نبي، وهذه إيه؟ أصرح في الدلالة، لأن كل من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم. انتهى كلامه. وقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا، أي موضع سجود. لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. يعني الإنسان يصلي داخل المسجد أو يصلي خارج المسجد فالصلاة إيه؟ مقبولة. فصارت عموم الأرض كبقعة المسجد المبنية لهذا الغرض اللي هو غرض الصلاة، فده إيه؟ مجاز تشبيه. وكان من قبله لا يصلون إلا في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، كما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم. وفي مسند البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب، وفيه: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وطهورا، استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها. وقد روى ابن الجارود وابن المنذر بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى طهورا طاهرة للزم تحصيل الحاصل قاله الحافظ. يبقى ده ممكن واحد يقول زي ما قلنا في الذين قالوا يمسح الوجه به الأصابع فقط لكي تبقى الراحتان للكفين أو لمسح الكفين، قلنا هذا إنما حملوه باعتبار أنه لا يجوز استعمال الماء التراب المستعمل في الطهارة مرة ثانية، لكن طالما أنه تراب فهو طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره حتى وإن استعمل قبل ذلك. يعني لو أتينا لرجل بمريض مثلا، أو كان في عنبر من عنابر مستشفى طبق فيه تراب يدار به على كل المرضى، هذا يضرب بيديه التراب في هذا الطبق، وآخر يضرب، ورابع وعاشر ومئة، نقول لا يجوز، لابد من تعفير التراب أو تقليبه حتى لا يكون مستعملا، فلا يجوز أن يستعمل مرة ثانية في الطهارة لأنه لا يجوز استعمال المستعمل. هذا ما يقتضي القول بتخصيص جزء من اليد للوجه والجزء الآخر للإيه؟ للكفين. وهذا قول في غاية يعني التعسير والحرج والمشقة. وإذا كان التيمم لرفع الحرج أصلا فمن باب أولى ألا يقال بمثل هذا الإيه؟ القول. نعم. واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، باعتبار أن الماء طهور والتراب طهور، فإذا كان الماء يرفع الحدث فكذلك التراب يرفع الحدث باعتبار ان ده ايه؟ طهور وده طهور. نعم. واستدل به ايضا على ان التيمم جائز بجميع اجزاء الارض، وتقدم بيانه. ها، واحنا قلنا ان قد يقول قائل في هذه الرواية او جاء في بعض روايات مسلم: وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور. يجاب عن ذلك بايه؟ نحن جاوبنا ب ايه؟ تربة الغالب. طيب يعني ألا يعد ذلك تخصيصا أو تقييدا للمطلق في قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي الأرض ذات التراب؟ أيوه، ما ذكر أنت قلت إيه؟ ذكر بعض أفراد العام بإيه؟ ها؟ أيوه، طب تذكر القاعدة كاملة. القاعدة عندنا أو قلت إن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يعد تخصيص، إنما إمتى يكون تخصيص؟ إذا خص بحكم يخالف حكم العام. لو قلت اضرب التلاميذ وكافئ محمدا، ها، يبقى ايه؟ خصصته بالمكافأة، يبقى خرج عن الايه؟ الضرب، اللي هو الحكم العام اللي هيمر على او اللي يسري على كل الايه؟ الطلاب. لكن لو قلت كافئ التلاميذ وكافئ محمدا، ده مكافأة وده مكافأة، يبقى هذا ليس فيه تخصيص ولكن فيه مزيد عناية فقط، انما ليس ايه؟ ليس تخصيص. الجواب الثاني ايه؟ يقول لك القائل ان الحائط مغبر بالأتربة، هو لم يقصد الحائط وانما قصد الغبار الذي على التراب الذي على او التراب الذي على الحائط. ممكن ولا لا؟ مش ممكن، هم بيقولوا كده فعلا، هم قالوا كده فعلا. انتوا مذاكروش ولا ايه؟ تحضروا اتفضل. يقول ان الواقع العملي يدل على ان الصعيد كله طهور يصلح للتيمم، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر كثيرا وكذلك الصحابة، فكانوا يمرون على الأرض المتربة والأرض الرملية والأرض الصخر ونحو ذلك، ولم ينقل أنه أو أحد من أصحابه حملوا ترابا معه، فهذا يؤيد العموم المذكور هنا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده ها مسجده وطهور. فين ممكن يدركه وقت الصلاة وهو في أرض رملية أو في أرض صخرة أو في أرض سبخة أو في أي مكان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعنده مسجده وإيه؟ وطهور، يعني حيثما نزل أو دخل عليه وقت الصلاة فعنده الطهور الذي يصلح للتطهير. ها؟ إيه كمان؟ جواب ثاني. شفنا يا جماعة أن التربة مفهوم لقب، مفهوم اللقب ضعيف في الاستدلال. يعني لو قلت محمد رسول الله، هل هذا ينفي وجود رسول آخر غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمعنى أننا أقول التراب طهور، هذا لا ينفي أن يكون غير التراب إيه؟ طهور. واضح ولا لا؟ لو قلت محمد كريم، هل ده ينفي أن غير محمد يبقى كريم؟ هو ده مفهوم اللقب، تعليق الحكم بالاسم العلم، تعليق الحكم بالاسم العلم. فقلت الآن محمد كريم، هل ده يعني إن أحمد غير كريم؟ يبقى هنا بنقول إن ليس فيه معنى الحصر، مفهوم اللقب ليس فيه معنى الإيه؟ معنى الحصر، إنما مفهوم اللقب يثبت الصفة للإيه؟ للمذكور، ولا ينفيها عن غيره. فإحنا قلنا الآن التراب إيه؟ طهور. ومن قال إن الحجر ليس طهورا؟ من قال إن الرمل ليس طهورا؟ التراب طهور والرمل طهور والصخر طهور وكل ما على وجه الأرض إيه؟ طهور. واضح؟ طيب. وقوله فليصلي أي بعد أن يتيمم. وقوله وأحلت لي الغنائم، قال الخطابي رحمه الله كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. قوله وأعطيت الشفاعة، قال ابن دقيق رحمه الله الأقرب أن اللام فيها للعهد، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها، وكذا جزم النووي رحمه الله تعالى وغيره. وقيل الشفاعة التي اختص بها صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد فيما يسأل سواء في الموقف أو بعد ذلك. وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره صلى الله عليه وسلم تقع في من في قلبه أكثر من ذلك، قاله القاضي عياض. وقال البيهقي في البعث: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر، وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر. قلت: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني وغيره بلفظ: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله: بعثت إلى الناس عامة، وقع في رواية مسلم رحمه الله: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فقيل المراد بالأحمر العجم، وبالأسود العرب. وقيل طيب ما عندكوش الورق؟ معك طيب أحد مكتبها لأنها ستها. قلت: فقيل المراد بالأحمر العجم، وبالأسود العرب. سقطت مني جملة. وقيل المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب والعجم. مشكلة السرعة في الكتابة. وقيل الأحمر الإنس، والأسود الجن. وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله: وأرسلت إلى الخلق كافة. وأرسلت إلى الخلق كافة، فهذا يدخل فيه الإنس والجن وكل من يصلح للتكليف، بل ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي قبل البعثة، يدل على أن الجمادات أيضا كانت مطيعة وتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله في فوائد الحديث: إن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى، الشارح قال عندكم كذا: إن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى، أوردها الحافظ في الفتح فقال: وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. وأما حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه. وتعقبه الشيخ ابن باز رحمه الله فقال: لكن يغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا ظاهر إيه؟ أن الصلاة يلزم لها الأداء في المسجد، من سمع النداء فلا صلاة له إلا من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا في الفرض كما هو معلوم، أما النافلة فلا تختص بالمسجد، بل هي في البيت أفضل إلا ما دل الشرع على استثنائه. يعني هنا سؤال: قول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى أو استدلاله بحديث الأعمى أن رجلا أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ألا يمكن أن يعكر على هذا الحديث بحديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه لما عمي وكبر لم يكن يذهب أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يعكر هذا على ذاك ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختار لابن أم مكتوم الأفضل حيث أذن لواحد ولم يأذن للإيه؟ للآخر. أيوة نعم. هو هنا رواية الحديث أن عتبان رضي الله تعالى عنه لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، وإنما استأذنه أن يذهب ليصلي في بيته لكي يتخذ بعد ذلك إيه؟ مسجدا. يبقى هو لو يصلي في البيت، وإنما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيصلي ببعض أصحابه في بيت عتبان رضي الله تعالى عنه، أو في مكان أعده عتبان للصلاة قريب من بيته، فيصير بعد ذلك مسجدا يرده الناس في صلوات الفروض الخمسة بخلاف الجمعة طبعا. قال أو قلت: واستدل بهذا الحديث السرخسي على إظهار كرامة الآدمي، وعلله بأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلا منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته. وذكر ابن دقيق رحمه الله تعالى فائدة بيانية عند شرحه لقول صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، فقال: قد ترد الألف واللام للعهد، كما في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، وترد للعموم نحو قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار. وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، حديث في الصحيحين: غزونا مع رسول صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. فقصد بقول تعريف الحقيقة هنا إيه؟ الجراد. طيب، قوله أولا: قد ترد الألف واللام للعهد، معنى إيه؟ قلت سيأتي بيانها بعد ذلك، لما قال إن الألف واللام في قوله أعطيت الشفاعة للعهد، ولما قال إن الألف واللام للعهد جعلها الشفاعة العظمى اللي هي لصرف الناس من عرصات القيامة. ها ليه؟ معهود عند الناس. هي تعريفها يعني لما يقولوا ان الالف واللام للعهد اي ترد لحصة من الحقيقة مفهومة بين المتكلم والمخاطب، يعني شيء عندما تذكره من يسمعك ذهنه ينصرف الى هذا الايه، الى هذا الشيء، فهذا يسمى بالعهد الذكري، يعني شيء يذكره المرء أسرع من ذكره لغيره. نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول. أول ما الذهن ينصرف، ينصرف إلى إيه؟ عموم البول، بول الإنسان ولا بول الحيوان ولا بول إيه بالضبط؟ إيه اللي ممكن يستطيع المرء أن يتنزه منه؟ بوله ولا بول غيره؟ بوله هو. فهذا يقال إن الألف واللام هنا ليست للاستغراق أو للعموم كما قال ابن حزم رحمه الله، ومن ثم أوجب التنزه من كل الإيه؟ الأبوال، وحكم على كل الأبوال بالإيه؟ بالنجاسة، سواء كانت أبوال مأكول لحم أو غير مأكول لحم، لأن الألف واللام هنا تفيد الإيه؟ العموم أو الاستغراق، فتشمل كل الأبوال. لكن الحقيقة إن المسألة إن الألف واللام هنا للعهد، بمعنى إن المعهود إذا حدث المرء بالبول فذهنه ينصرف إلى بوله هو، لأنه هو الذي يستطيع أن يتحكم فيه أو يستبرئ منه. نعم. ويقال له العهد الذكري، أي الذي تقدم ذكره صريحا أو كناية أو علم بالقرائن. يعني هنا لما قال الله عز وجل قبل هذه الآية قال إيه؟ أرسلنا إلى فرعون رسولا، اتعرف في هذه أو من هذه الآية إن هذا الرسول هو من موسى عليه الصلاة والسلام. فلما يقول فعصى فرعون الرسول، يبقى الرسول هنا عايد على مين؟ على موسى اللي لسه مذكور أو الذي ذكر آنفا في الآية السابقة مباشرة. نعم. وقوله وترد للعموم أي للاستغراق، وتسمى بلام الجنس لاستغراق الجنس المذكور. يعني لو قلت الرجال فالألف واللام هنا تفيد إيه؟ عموم الرجال أو جنس الرجال، فيخرج النساء وإيه؟ والصبيان. نعم، لكن هذا العموم بالنسبة للرجال هيشمل المسلم والكافر الغني والفقير وكل من يمكن أن يوصف بهذا الوصف. وقال ابن الملقن رحمه الله وفي الحديث جواز ذكر ما امتن الله عز وجل به على عبده وخصه به وعدم كتمانه، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وفيه أيضا جواز ذكر العلم من غير سؤال خصوصا عند الاحتياج إليه والتعريف بنعم الله عز وجل وعدم الجهل. يعني لا يتصور أن مسلم عندما قال هذه الأحاديث قالها على سبيل الفخر، بل إنه حدث في بعض أو نص في بعض الأحاديث أنه قال ذلك بلا فخر. ومن هذا الباب قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما من آية نزلت في كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيمن نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل مني تبلغ المطايا لركبت إليه. وهذا أيضا من باب قوله صلى الله عليه أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لا يقال هذا في تزكية للنفس وتزكية النفس لا تجوز ونحو ذلك، إنما تزكية النفس لا تجوز إذا خشي على الإنسان الفتنة أو الافتتان بما يقول، لأن ممكن الإنسان في موقف معين يقول له يا أخي أنا أعلم منك بهذا الأمر، ولا يعد ذلك تزكية للنفس، لأن أنا لما أقول له أنا أعلم منك بهذا الأمر أو أنت ليس من فرسان هذا الميدان أو نحو ذلك ليس في تصغير له ولا تكبير لشأنه، إنما المسألة بيان لحقيقة الوضع لكي يستجيب أو يسمع وينتصر. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم أعدل أنا، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم جعل نفسه ها أعدل أهل الأرض، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، لكن قالها لماذا؟ يعني عندما يأتي واحد مثلا ويتهمك بشيء معين فقل له يا أخي أنا أفعل هذا وأنا كذا وكذا وكذا، يعني مثلا واحد ينفق ببذل في سبيل الله عز وجل فيأتي واحد ويقول له أنت أكلت مالي بالباطل، يقول له يا أخي أنا أكل مالك بالباطل وأنا الحمد لله أنفق يمينا وشمالا في مرضات الله عز وجل، فبدل ما أخذ منك المال وأنفقه لا أخذ المال من الأصل وأحمل نفسي وزر أكله بالباطل ونحو ذلك. فلا مانع من ذكر بعض ما في المرء من مناقب أو مميزات إذا احتاج إلى ذلك وكان يأمن على نفسه الفتنة من مثل هذه التزكية. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. سؤال هل هناك عدد محدد للمساحات على الجورب في خلال 24 ساعة؟ فقد سمعت من يقول إنه لا يجب أن تزيد عن 5 مساحات فقط. إذا كان المقصود بال5 مساحات من أول ما يحسب زمن المسح فهو كذلك، بمعنى نحن قلنا من أو من أي وقت يبتدئ المسح؟ العشاء؟ لا ده أنا بسأل مش بقول من العشاء، أنا أسأل من أي وقت تحسب مدة المسح؟ ها؟ من أول مسحة مطلقة؟ من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث، يعني ممكن إيه؟ أنا أتوضأ للفجر، خلينا في الفجر باعتبار النهار يعني، ثم بقيت على طهارتي حتى العشاء، لكن من باب استحباب تجديد الوضوء مسحت الظهر والعصر والمغرب، توضيت ومسحت الظهر والعصر والمغرب وعشت. ها هذا لا يحسن، كأنه لم يكن. أبدأ عد منين؟ من أول مسحة، أول مسحة للفجر الثاني، يبقى ده إيه؟ نمت وخلعت الجورب مثلا واتوضيت للفجر، يبقى ده أول إيه؟ أو لا ما خلعتش الجورب، ده أنا هنا ما خلعتش، هنا ما خلعتش، نمت وقمت الفجر. طبعا النوم بنعتبره ناقض للوضوء، لا سيما نوم الليل باعتبار ما فيه من الاستغراق. طب انتقض الوضوء يبقى أنا محتاج إيه؟ أمسح. أول مسحة كانت الفجر، كانت للفجر، يبقى عندي فجر مغرب، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، مسحت هذه المساحات، لأن ده خلاص من أول هنا اتعد المسح عليه، سواء كان مسح واجب أو مسح إيه؟ مستحب. من هنا بدأت المدة. فإن قصد القائل خمس مساحات من أول مسحة لازمة اللي هي بعد نقض الوضوء، فعندئذ يكون القول صحيحا. أما خمس مساحات من أول مسحة سواء كانت مساحات لازمة أو غير لازمة، فالقول فيه إيه؟ نظر، إلا على قول من يقول بأن أول وقت يحسب فيه أو منه المسح هي إيه؟ المسحة الأولى، سواء كانت مسحة مستحبة أو مسحة واجبة. واضح الكلام ده ولا لا؟ الفارق هو المسح الواجب ولا المسح المستحب. أنا قلت لك أنا مسحت أربع مرات قبل ما وضوء ينتقض، دي خارج الحساب. كويس، وضوء انتقض، بدأت أمسح، أدي أول مسحة واجب. طيب، ومسحة تانية ومسحة تالتة ومسحة رابعة ومسحة خمسة، لكل فرد مسح. افرض بقى أنت في الوقت ده مسحت لقراءة القرآن، ها تتعد ولا ما تتعدش؟ ها لا تحسن، لأن أنا أريد مسحة خاصة بالصلاة. أما افرض أن واحد زي ما قلت وضوء انتقض ويرى أنه لابد أن يتوضأ لقراءة القرآن أو لمس المصحف أو المكتب في المسجد أو نحو ذلك، ومسح مساحات عدة، هذه كلها لا تمنع أو لا من الاستمرار في المسح حتى نهاية اليوم وليلة للمقيم أو الثلاث أيام بلياليهم للمسافر. فتحديدها بالخمس مساحات أنا مش عارف، يعني أنا أعرف أن بعض الناس بقولوا خمس صلوات، يعني بعض الناس حدد مدة المسح بخمس صلوات، أما خمس مساحات ديت بصراحة أنا ما قرأتهاش لحد. قرأتها لحد يا شيخ عمرو؟ خمس مساحات دي، خمس صلوات هي اللي معروفة، إنما مساحات دي مش عارف يعني. أيوة طبعا، لا وحتى لو واجبة، واجبة لغير الصلاة برضو، يعني لو افترضنا ان احنا بنقول وقتي لابد من الوضوء لمس المصحف ومسحت المس ولا حاجة، يعني انا جيت بعد صلاة الظهر ها وكنت مسح لصلاة الظهر مسحة واجبة، وضوئي كان منتقد يعني، وبعدها روحت الوضوء انتقد تاني واريد ان اقرأ قرآن او امس امس المصحف، فتوضأت تاني ومسحت، دي تبقى كده مسحت مرتين. ما هي بالشكل الخمس مساحات دي تبقى ايه؟ هتحسب. لكن لا، الظاهر ان هي خمس صلوات ان شاء الله يمسح 20 مره، لا باس بيه، اهم حاجه يخلعه ويلبسه على طهاره تانية مفيش مشكله، زي ما بتمسح على راسك وتحلق مش مشكله. ايه الظاهر ان هو بجورب، فاذا قلنا بجواز المسح على الجورب فيشمل كل الجوارب. اظن ده اتكلمنا فيها وقلنا كمان هل يشترط ان يكون فيها تحنيك ولا ما فيهاش تحنيك، يعني محنكه ولا غير محنكه، فالامر فيها يعني الاحوط ان تكون بالفعل مما يصعب نزعه. نعم. ما هو اخر وقت للقيام بالنيه من صيام النافله؟ على قول من يقول بأنه يجوز إحداث النية بالنهار لصوم النافلة، آخر الوقت على الراجح الزوال، يعني الظهر، وقت الظهر. نعم. هل تصح أو تصلح صلاة الجمعة في غير المسجد؟ بل لو قلت لا تصلح إلا في المسجد الجامع لكان قولك صحيح. يعني علماء مختلفون في صحة الجمعة في غير المسجد الجامع مش في غير المسجد خالص؟ يعني العلماء اختلفوا في صحة الجمعة في غير المسجد الجامع. يعني لو يوجد مسجد جامع في بلد وترك هذا المسجد أو أقيمت الجمعة في مسجد آخر صغير والناس لا يحتاجون إلى هذا المسجد الآخر، هذا هو الذي طبعا باتفاق الأئمة لا يجوز إقامة جمعة ثانية في غير المسجد الجامع إذا كان يسع الناس. حتى الحنابلة فقط هم اللي قالوا يجوز إنشاء جمعة ثانية في غير المسجد الجامع بشرط الحاجة. قالوا فإن احتاج إلى مسجدين أو لجمعتين، جمعتين يا ربي، إلى جمعتين فلا يقيم ثالثة، وإذا احتاج إلى ثلاث جمع لا يقيم رابعة. ثم اختلفوا بعد ذلك في صحة الصلاة إن حصل هذا التعدد، إنما القول الأول للاتفاق على عدم جواز إقامة الجمعة في غير المسجد الجامع لغير حاجة، ثم اختلفوا في بطلانها وعدم بطلانها إذا أقيمت لغير حاجة، أكثرهم على بطلانها، ودي طبعا من مسائل للأسف اللي يعني أهملت تماما. يعني كل مسجد لو غرفة واحدة ولا حجرة واحدة بتقام فيه الجمعة حتى وإن كانت المساجد الكبيرة فارغة أو خاوية. تخطى الرقاب في يوم الجمعة إذا كان هناك فرجة بين الصفوف هل هو منهي عنه؟ نعم هو منهي عنه، ويؤمر الناس بسد الثغرات أو الفرج ولا يتخطى الرقاب أيضا. إيه؟ والله هذه آفة من آفات المساجد، ولا أرى المساجد تصلح لذلك. أيوة أقول له اقعد مكانك صور ليه، ولو يصور يجي بدري ويصور إذا كان عايز يصور. إيه ليه هي طلعوا في الجرايد وللأسف زي ما بيحصل، ما هي المشكلة إن كتير بيركبوا الموجة. يعني إذا كان التصوير لغير حاجة فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا. هذا متصور، هذا متصور ان كل اثنين سايبين مسافه يعني ما ليس فيها تخطي رقاب، الا ان يكون مثلا تركين مكان لامام مثلا يعدي منه او حاجه. يامر الناس بسد الفرج ولا يتخطى الرقاب. يقول نطلب نصيحه لاستغلال الوقت حيث ان اليوم يمر ولا اكاد استفيد بشيء أو أحصل شيئا. والله هذه ليست آفة الأفراد بل آفة الجماعات، فكم من الناس يمضي عليه كثير من الوقت ولا يغتنمه في طاعة أو منفعة عاجلة أو آجلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولو علم كل امرئ أنه سيسأل عن هذه الأوقات بين يدي الله عز وجل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه لكان ذلك حريا أن يغتنم كل نفس من أنفاسه، لأن الأيام سريعة التقضي أبية التأتي. اليوم الذي يمر لا يعود مرة ثانية ويمر بسرعة جدا، حتى إذا فاجأه الأجل قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحسر أهل الجنة، أهل الجنة مش أهل النار أو أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، لا أهل الجنة، على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيه. وتصور لو إن إنسان يعلم إن قوله سبحان الله وبحمده يغرس له نخلة في الجنة، فكم يحرم نفسه من الثواب بترك هذا الذكر الذي لا يستغرق شيئا ولا يحتاج إلى كبير جهد. ولذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله لما ذكر هذا الحديث قال بعده فانظر إلى مضيع الأوقات كم ضيع من الثمرات، كم فاتوا من الخير. يعني لو أن إنسانا الآن قيل له خارج المسجد دراهم منثورة في الشارع هنعمل إيه؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائم. ليه؟ لأنه يريد أن يحصل أكبر عدد ممكن من الدراهم، فكل ما يكون في المقدمة هيكون تحصيله أكثر. طب ده دراهم هتزول هتزول وهتنقضي أو يعني تنفق تنفق، لكن الحسنات لا تزول ولا تنفق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لكن هي المشكلة بالفعل الغفل، والغفلة شجرة تروى بماء الجهل أو التجاهل، بمعنى أن الإنسان يجهل قيمة الوقت أو يتجاهل قيمة الوقت فيغفل عن اغتنامه. لكن انظر إلى كم الأحاديث التي وردت بحث الناس على المنافسة والمسارعة والمسابقة، فجعلت الدنيا ميدانا للتسابق والتنافس وليس للبطالة والكسل والنوم ونحو ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إلى غير ذلك من آيات. طيب هذه المسابقة والمسارعة مش لابد يكون لها ميدان؟ الميدان ده هو الزمان اللي احنا بنعيشه، فإذا مضى دون أن يغتنم تحسر المرء ساعة لا ينفع الندم، أو ندم ساعة لا ينفع الندم. فالمهم أن الإنسان يسأل نفسه ساعة يضع خده على الوسادة بالليل، اليوم ماذا حصلت من خير سواء عاجل أو آجل؟ كم ضاع من الوقت بغير فائدة في لغو أو لهو أو باطل أو إلى آخره؟ حاسب نفسه يوم بيوم، ويحرص ويعزم على أن يكون غده خيرا من يومه فضلا عن أمسه، ويجدول يومه على حسب المطلوب منه. يعني احنا كنا والله قديما ننكر او نستنكر قول القائل الواجبات اكثر من الاوقات، الى ان ابتلنا بالفعل اصبحنا نرى ان الاوقات لا تسع هذه الواجبات. يعني تصور لو انك اردت ان تفي بكل ما عليك سواء حقوق نفسك او حقوق اهلك او حقوق ولدك او حقوق ربك تبارك وتعالى، اضافة الى ما قد يجد من تشيع جنائز وعيادة مرضى وصلة أرحام وإلى آخره، هل يمكن أنك تجد راحة في لحظة واحدة؟ هتلاقي بالفعل أن الأعمال كثيرة جدا، لكن المهم أنك تفكر هتعمل إيه، المهم أن تفكر فيما تريد أن تفعل. أنا اليوم سأفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ضع هذه الأشياء المهمة في دائرة اهتمامك، قل إن شاء الله سأنجز هذه الأعمال اليوم، وإنت بتصلي الفجر. ثم في آخر اليوم انظر كم أنجزت من الأعمال، ستجد الكثير من العمل الذي كنت تطمع أن تفعله لم تفعله، فهذا يحملك على الاهتمام أكثر وأكثر في اليوم الذي بعده. لكن المشكلة أننا لا نرسم خطة عملية أو لا نضع جدولا لاستغراق كل نفس في طاعة الله عز وجل، وبنترك الأمور سبهللة زي ما تمشي. أقف أتكلم مع واحد، إيه المشكلة؟ نص ساعة ضيع، ساعة ضيع، ولا حاجة، بغض النظر عن موضوع الكلام نفسه والفائدة منه بل والحاجة إليه، لأن أهمية الوقت ليست كما ينبغي في الذهن. فلا بد أن يدرك المرء أنه مسؤول عن كل نفس يخرج منه ولن يعود إليه. شراء سيارة من معوق مع العلم بأنه لا يستطيع بيعها قانونيا إلا بعد 5 سنوات، هذه المسألة يتجاذبها طرفان، طرف بالحل وطرف بالمنع. أما طرف المنع فإن الأصل في هذه السيارات أنها موقوفة، والوقف لا يستغل إلا كما وقف، لأن الوقف على نية الوقف، هو وقف على زيد أو عمرو، فمن ثم لا يجوز أن يستغله غير من وقف عليه هذا الوقف. فهي سيارة تدفع لي المعوض نظير تخفيض الجمارك بنسبة معينة قد تصل إلى 80% من حجم الجمارك لكي ينتفع بها هذا المعوق نفعا أو انتفاعا شخصيا، ولا يقال إن بيعه لحق المنفعة جائز لأن الوقف للاستخدام الشخصي وليس لعموم المنفعة. كلام واضح ولا لا؟ يعني ما أقولش طيب الحكومة أصدرت قرار بأن تعطي المعوق الإيه أو المعوق السيارة ينتفع بها، فهو ينتفع بها سواء ركبها أو ينتفع بها سواء إيه باعها، لا ده هو نفع استخدام. فهذا على قول الجمهور لا يجوز أن يخرج عن هذا الذي وقف عليه. الأمر الثاني بننظر، السيارة ليست هبة مطلقة أو عطية مجردة. يعني لو كانت السيارة الحكومة أو الدولة تهبها للمعوق دون أن يدفع شيئا أو بدفع جزء من ثمنها الأصلي لوجب ألا نختلف في عدم جواز بيعه. لكن الآن الفائدة إنما هي خصم جمارك، فينظر ذا الوجه الذين يقولون بالإيه بالحل، فينظر هل فرض هذه الجمارك شرعا جائز أم غير جائز. فالذين يقولون بجواز فرض الجمارك والضرائب ونحو ذلك بمبرر أو غير مبرر يقول لك خلاص يبقى يبقى المانع قائما، والذين يقولون إن فرض الجمارك والضرائب هذا من باب الظلم والتعسف يقولون هذا نوع من التحايل على دفع الظلم فيجوز. لكن هم الآن أصدروا قرارا جديدا بأن في شيء اسمه تخليص جمركي، يعني المشتري يعني الصحيح اللي هيشتري حق الانتفاع بهذه السيارة يمكن انه يدفع 10,000 جنيه وتنتقل السيارة الى ملكيته فورا، ده بينفع. طيب انا ادفع له 5,000 جنيه مثلا او 6,000 جنيه للمعوض وعشر جنيه او 10,000 كمان في الجمارك، انا دفعت 15,000 انا استفدت ايه؟ لا، هناك سيارات بتكون فخمة جدا ممكن الجمارك اللي تخصم تبلغ 50,000 و60,000 جنيه، فيبقى هو استفاد بالفعل. فهذه لا شيء فيها، إنما يبقى النظر في مسألة خصم جمارك على أن تبقى السيارة باسم المعوق، والآخر اللي هو اشتراها يعمل له توكيل بقيادة السيارة أو باستعمال السيارة. فهذا هو الذي فيه كلام للعلماء، وزي ما قلت المسألة يعني يتجاذبها طرفان، طرف بالمنع وطرف بالإباحة، وإذا وجد الحاضر والمبيح فعندي تقديم الحاضر أو لا، لأن هذا على الأقل يكون من باب الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. يقول هل جلد الكلب والخنزير يطهران بالدبغ أم لا؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر يدل على طهارتهما، ولكن جمهور أهل العلم على أنهما لا يطهران، بل أكثر أهل العلم على أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم فقط، والمسألة تدور على تصحيح حديث زكاتها دباغها، يعني جعل إن الذبيحة التي تذكى هي التي تؤكل، فلما عبر بالتذكية عن الدبغ علم أن التذكية لا تدخل إلا على مأكول اللحم ومن ثم على جلد مأكول اللحم، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. لا لا مش فاهم. يقول ما هو الميعاد الذي يجب لصلاة الفجر أن تصلى فيه، وهل لو صليتها بعد أقل من ثلث ساعة هل تقبل الصلاة أم ماذا، وهل في أحد؟ الصحابة صلى في وقت واكتشفوا أنه لم يكن هذا الميعاد فعادوها. طيب، هو ابتداء سواء ثبت هذا عن الصحابة أو لم يثبت، فالكل متفق على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه مرتين، مرة في أول الوقت وآخر الوقت، الوقت بين هذين، فتبين أنه لا يجوز قبل ولا يجوز إيه بعد أيضا. فمن هنا اتفق العلماء على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فإذا صلى المرء وتبين له أنه صلى قبل الوقت فهذا يلزم أن يعيد في الوقت ولا بد. أما مسألة وقت الفجر الذي هو عليه الآن هل هو صحيح ولا غير صحيح، الراجح والله تعالى أعلم أن هناك فارقا بين الأذان الحالي وأذان الفجر الصحيح بيتراوح بين 7 دقائق إلى ربع ساعة على مدار السنة، بعضهم يقول 17 دقيقة، فالأولى بالمرء خروجا من الخلاف اللي موجود أن يؤخر الصلاة هذا الوقت أو هذه المدة على الأقل ربع ساعة، فلا تقام الصلاة إلا بعد ربع ساعة ليأمن أو ليضمن أنه يصلي في الوقت. لكن إذا كان من عامة المسلمين فمعروف أن العام مذهبه مذهب شيخه، فلا بأس أن يصلي على التوقيت الموجود، لا سيما وأنه لا يستطيع أن يرجح أي القولين أصوب، الذين يقولون ب أن ده وقت صحيح والذين يقولون أن فيه تفاوت في الوقت، فلكن الخروج من الخلاف أو الاحتياط يجعله يصلي بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأكثر إن شاء الله تعالى، لكن لو أخر أكثر من كده فيش بأس، إنما يحتاط في حدود الربع ساعة إلى ثلث ساعة. الخلاف منشأ في مسألة، يعني هي مسألة فلكية وعلمية أيضا، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن الفجر في فجر كاذب وفي فجر صادق. الفجر الصادق أن ضوء الفجر ينتشر في الأفق هكذا عرضا مش طولا، فإحنا للأسف لأن طبعا بعدنا كتير عن البادية وأهل البادية واستدلالهم بالنجوم على فهذه الحاسة فقدت، يعني أنت تخرج الآن ما تستطيع أن تميز بين فجر صادق أو فجر كاذب، لا تستطيع أن تميز بين الضوء المستطير والمستطيل كما جاء في الأحاديث، فمسألة بالنسبة لنا إحنا أصبحت إيه صعبة. لكن هم اختلفوا أصلا في خط التقاء خط الطول بخط العرض، هل هو على 25 درجة ولا على 27 درجة، فالاختلاف في الدرجتين دول هو اللي أورد هذا الخلاف بين العلماء. وأول من ذكر هذه القضية شيخ اسمه عبد الملك علي الكليب في بحث قدمه لمجمع الفقه بجدة، والعلماء في المجمع اختلفوا أنفسهم هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، وكان الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله قبل أن يموت يعني يعزم على تكوين لجنة علمية شرعية وفلكية للتأكد من وقت الفجر هل هو صحيح ولا لا، وصرح بهذا في مجلة الأزهر، والبحث ما زال موجود إلا أنه مات قبل أن ينفذ هذا فبقي كل شيء على ما هو عليه. فالخلاف موجود ومقر بين أهل الشريعة وأهل الفلك أيضا، مختلفون فيما بينهم في مسألة هذا الوقت هل هو صحيح ولا لا. فأقول الاحتياط يجعلنا نؤخر في حدود من ربع الثلث ساعة، ولا بأس بالصلاة بعد ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على